الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام العلامة المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم، قال رحمه الله: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: إني إذا صائم، فينشئ النية للتطوع من النهار. وكان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعد. أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا وهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالمسألة الأولى التي ذكرها رحمه الله هي إنشاء التطوع إذا كان صوما من النهار، أي بنية من النهار بعد طلوع الفجر، سواء في أول اليوم أو في وسطه أو في آخره. وهذا صوم صحيح، بمعنى أن تنشأ النية لصوم التطوع من النهار. وأما الصوم الواجب فإنه يجب فيه تبييت النية من الليل، كما في حديث حفصة وغيرها: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. فهذا من الفروق بين النفل والفرض، أن الفرض يجب فيه تبييت النية من الليل وإلا لم يصح، أما التطوع فإنه يصح بنية من النهار. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فقال: هل عندكم شيء؟ أي مأكول يفطر به. فقالت: لا. قال: فإني إذا صائم. وإذا في مدلول مقتضى اللغة تدل على المستقبل، فهو أنشأ الصوم مستقبلا لهذا الوقت، فدل هذا على أن صوم التطوع جائز بنية من النهار. ولا إشكال في هذا بين أهل العلم، وإنما تكلموا في مسألة أخرى، وهي مسألة الأجر وما يتعلق به. هل الأجر يكون كاملا أو أنه يكون من مبتدأ هذه النية التي حصلت في النهار؟ على قولين، وسبق معنا مرارا أن قاعدة الأجر وما يتعلق به أنها من العلوم التي أخفاها الله جل وعلا عنا، وإنما نحن نتكلم. وأظن أو لا يبعد أن تكون هذه المسألة مما نهي عنه من الخوض فيها من الغلطات والمسائل، ولهذا فإنه على العبد أن يسأل: هل هذا العمل صحيح؟ وكيف يكون صالحا؟ وهذا هو المهم. ثم الأجر ففضل الله جل وعلا واسع، وهو يعطي عن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصوم لا أجر له كما مر معنا. ومن شروط هذه المسألة، أعني إنشاء الصوم التطوع من النهار، أن لا يكون أتى بمناف، والمنافي هنا هو الأكل والشرب وكل مفسد من مفسدات الصوم. فلو أصبح رجل وأفطر ثم جامع مثلا أو جامع أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن ينشئ بعد هذا نية الصوم وصومه لو حصل منه هذه النية صوم غير صحيح. نعم. قال: فالأول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي. وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة، أما المسألة الثانية فهي الإفطار في صوم التطوع بعد أن عزم عليه، وصورة المسألة كأن تبيت النية من الليل ثم تصبح صائما، فإذا جاء الظهر بدا لك أن تفطر، فهذه المسألة تعود في أصلها إلى مسألة المندوب هل يلزم بالشروع فيه، وهذه المسألة لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول: أولا اتفقوا وحرروا النزاع بأن الحج والعمرة إذا كان تطوعا ودخل فيه بعقد نية النسك فإنه يجب أن يمضي فيه ولا يجوز الرجوع عنه، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وإنما الخلاف فيما عدا الحج والعمرة من التطوعات، هل يلزم بعد أن يشرع الإنسان فيه؟ كأن صلى الإنسان ركعتين فلما صلى ركعة أراد أن يبطل هذه الصلاة، أو إنسان نوى الصوم ودخل فيه ثم أراد أن يفطر، أو إنسان نوى أن يعتكف 10 أيام ثم لما دخل فيه واعتكف يوما أو يومين أراد أن يترك الاعتكاف، أو رجل نوى أن يتصدق 1000 ريال ولما تصدق 100 ريال رجع عن هذه النية. وقلنا إن لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول أن المندوب يلزم بالشروع فيه، واستدل هؤلاء بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا عام يدخل فيه المندوب. والقول الثاني أنه لا يلزم المندوب بالشروع فيه، وإنما يجوز للمتطوع أن يعود في عن تطوعه هذا. استدلوا بالحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وكان صائما، فقالت: أهدي لنا حيس؟ فقال: أرنيه. ثم أكل منه، فدل هذا على المقصود من أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه، ويدل عليه أحاديث أخرى. والقول الثالث هو رواية الإمام أحمد أنه يلزم إذا كان صلاة ولا يلزم إذا كان صوما. والصحيح الله أعلم من حيث الدليل هو القول الثاني، هو القول الثاني، وإن كان يشكل عليه آية: ولا تبطلوا أعمالكم، ولكن هذا عموم مخصوص بحديث الصوم، فيخص بالصور الأخرى من اعتكاف وصلاة ونحوها. وأما بعد أن عرفنا هذه القاعدة فأيضا لم يتفق أهل العلم الجزئيات على هذه القاعدة، ولهذا في الاعتكاف إذا نوى أياما فهذا هو المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يلزمه المضي في هذه الأيام التي نواها، ولو خرج منها صح. فذهب المالكية إلى التشديد في هذا، وأنه لا يجوز له أن يخرج بعد أن نوى. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على هذا، ونوقش هذا الأمر، أي أعني حكايته الإجماع على هذه المسألة. الحاصل أن الراجح والله أعلم أنه لا يلزم إلا في الحج والعمرة، يلحق بالحج والعمرة الجهاد أيضا، فإن الجهاد من صور التي من الصور التي يجب فيها إذا دخل في الصف، ولو كان أصل الجهاد تطوعا فإنه يلزمه حينئذ المكوث لعموم الآية. نعم. قال رحمه الله: وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة رضي الله عنها: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهينا فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهينا فأكلنا منه، فقال صلى الله عليه وسلم: اقضيا يوما مكانه، فهو حديث معلول. قال الترمذي: رواه مالك بن أنس ومعمر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا، لم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح. ورواه أبو داود والنسائي عن حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة موصولا. قال النسائي: زميل ليس بالمشهور. وقال البخاري: لا يعرف لزميل سماع من عروة، ولا ليزيد بن الهاد من زميل، ولا تقوم به الحجة. هذا الخبر اختلف في تصحيحه وفي تضعيفه، ويميل المؤلف رحمه الله إلى أنه ضعيف كما بين بيانا وافيا، واستدل به على أن من أفطر وهو صائم صيام التطوع أن عليه القضاء، وهذا ثمرة من ثمار القول الأول الذي يلزم المندوب بالشروع فيه، فيقول إنه لو عصى وأفطر إن عليه القضاء. ولكن هذا الحديث مناقش من جهتين: أولا من جهة السند فإنه لا يصح، الجهة الثانية أنه لو صح فإنه لا يدل على المقصود، إذ أنها قالت كنا صائمتين، وهذا الصيام مطلق لا يلزم منه أن يكون نفلا، وحينئذ فيحمل على ما تجتمع به الأدلة ويرتفع به التعارض، وهو أن هذا الصوم كان صوم واجب من قضاء رمضان أو من نذر ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم أتم صيامه ولم يفطر، كما دخل على أم سليم رضي الله عنها فأتته بتمر وسمن، فقال صلى الله عليه وسلم: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ولكن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته، وقد ثبت عنه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. هذا ما يتعلق بمن دعي إلى وليمة وهو صائم، فإنه يجب عليه أن يجيب الدعوة، ولكنه لا يجب عليه الإفطار، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث وفي غيرها. وليدعو لهم، أي لأهل الوليمة، ويخبرهم بأنه صائم، ولا حرج في هذا الإخبار. لأن هذا يرفع به مفسدة تدفعها الشريعة، وهي ما يحصل في القلوب من عدم التآخي ومما يحدث الضغينة بين المسلمين، وهذا ليس من مقاصد الإسلام. نعم. قال: وأما الحديث الذي رواه ابن ماجة والترمذي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها ترفعه: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. فقال الترمذي: هذا الحديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. كما ذكر رحمه الله أن هذا الحديث ضعيف، لأنه يدل وفي دلالته يدل على أنك لا بد أن تستأذن منه، فإن أذنوا وإلا فتفطر. لكن هذا أولا أنه ضعيف، الأمر الثاني أنه لو صح فإنه شاذ في المتن. نعم. قال رحمه الله: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا، فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن عمرو وجنادة الأزدي وغيرهم، وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، ذكره الإمام أحمد. صوم يوم الجمعة المراد به التخصيص، أن يخصص يوم الجمعة بصوم، فهذا منهي عنه، لا تخص يوم الجمعة بصوم من بين سائر الأيام، ولا تخص ليلها بقيام بين سائر الليالي، لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، كلها في الصحيح. ولما دخل علي جويرية وجدها صائمة يوم الجمعة، قال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن. خذ من هذا أهل العلم كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم وتخصيصه بذلك، إلا إذا كان موافقا لصوم يصومه الإنسان فهذا ليس من باب التخصيص، فهو إذن يجوز صومه في حالين: الحالة الأولى أن لا يكون صومه منفردا على وجه التخصيص، كأن يكون مثلا يوافق يوم عرفة فهذا ليس من النهي في شيء. الأمر الثاني أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده فيرتفع النهي حينئذ. والمشهور عند أهل العلم أنه مكروه، ولكن الأصل في النهي التحريم، ولا يعلم صارفا لهذا التحريم، فما الذي تقتضي أو تقتضيه دلالة النهي إلى الكراهية، ما سبب هذا الصرف، لا دليل على هذا. وإن كان هذا هو المشهور عند كافة أهل العلم بأنه المراد الكراهة المقابلة للتحريم. نعم. قال: وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد. فروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. فإن قيل: فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده، قيل: لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبه النهي عن تحري صيامه، فإذا صام ما قبله أو ما بعده لم يكن قد تحراه، وكان حكمه حكم صوم الشهر أو العشر منه أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم جمعة، فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك. فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة، رواه أهل السنن. قيل: نقبله إن كان صحيحا، ويتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده، ونرده إن لم يصح فإنه من الغرائب. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. المعروف أنه حسن، هذا الحديث سنده حسن، لكن من الأصول التي درج عليها أهل العلم أنهم يحملون دلالة المتشابه على المحكم، ومعنا نهي بتخصيص الجمعة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالف نهيه عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا نحمله على الصورة الغير منهي عنها، بمعنى بتقدمه بيوم أو تأخره بيوم، كما قاله عليه الصلاة والسلام، ويرتفع الإشكال حينئذ. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. قال رحمه الله: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعفه بإقباله بالكلية على الله تعالى. لازم عاد نرد عليك بعض الأمور. شعفه، ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، يعني تشعب القلب وما يحصل فيه من أدران من شبهات، كل هذا من عوارض الدنيا والحديث فيها والصداقة من أجلها، فلا بد من سبب يرفع هذا الصدع ويعيد القلب إلى ما ينبغي أن يكون عليه، وهذا إنما يكون بالإقبال إلى الله جل وعلا، التوجه إليه وصرف الهمة والعزيمة بالتوجه الصادق إلى الله جل وعلا، وهذا كله متوفر في الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء، ومنه قوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعكفون على أصنام لهم. وأما في اصطلاح الفقهاء فإنه لزوم مسجد لطاعة الله جل وعلا، لزوم مسجد لطاعة الله، الإضافة هنا إضافة تخصيص، لزوم مسجد، ويدل أن هذا اللزوم إنما يكون اعتكافا إذا كان في المسجد، أما لزوم الأماكن الأخرى فإنه إما أن يكون من باب المباحات أو من باب الأمور المبتدعات، كلزوم الزوايا ولزوم القبور ولزوم الأربطة، أربطة الأولياء ونحو ذلك، لظن أنها من التعبدات وأنها مقصودة بالخير، فهذا من الباطل، وهذا ليس من الاعتكاف الشرعي في شيء الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإنما هو اعتكاف شيطاني ولم مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لطاعة الله يخرج لزوم المسجد لغير طاعة الله، كمن يلزمه لحاجة البقاء فيه ليكنه عن برد أو لينام فيه ونحو ذلك أو ليستريح، فهذا ليس من الاعتكاف وإنما هو من باب المباحات. نعم. وأما حكم الاعتكاف فإنه مستحب، هذا هو الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم، وأنه ليس بواجب، واستحبابه من باب استحباب السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيذكره المؤلف إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل الاعتكاف في أعوامه المتعددة، فدل هذا على أنه سنة من السنن، وهو من السنن التي هجرت في أزمان مضت، لكن الله جل وعلا وبسبب انتشار العلم واهتمام الشباب بإحياء السنن عادت هذه السنة خاصة في الحرمين. نرجو إن شاء الله أن تكون هذه السنة أيضا من الأمور التي تحث المسلمين على إحياء السنن الأخرى وعلى إماتة البدع وردها، فإن هذا باب عظيم من أبواب الجهاد في سبيل الله، خاصة الشباب الذين يحملون علما، فإن هؤلاء أعطاهم الله من قوة الشباب القوة البدنية، فيجب أن تكون هذه القوة البدنية متخذة في نشر السنة والدعوة إليها، تحذير الناس من البدع ولزومها بالتي هي أحسن بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن هذا سبيل من أعظم سبل الجهاد في سبيل الله. نعم. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه. من الملاحظ أن أكثر الأكل، أكثر الكلام، أكثر التصرف في أمور الدنيا أن لها تأثيرا في خلخلة أركان القلب وبعده عن الطاعات. وأنت لو تدبرت في نفسك بعد مجلس يكون فيه حديث ليس من أحاديث الخير إنما من أحاديث الدنيا، وأكثرت في هذا ثم رجعت إلى بيتك لوجدت أنه ران على قلبك ما ران وغان عليه ما غان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعكس لو أنك أطلت الكلام مع كتاب الله وتدبره، أو أحدثت نية خالصة في تدبر علم شرعي، فإنه يحصل لك من البهجة والسرور ما لا قد تصفه ألسنة. فالقرب من الله جل وعلا له تأثير في البواطن، والبعد منه له تأثير في البواطن. ولهذا قلنا كثيرا إن العبادة يجب أن يكون مقصودها هو تأثيرها في الباطن. ولهذا فالصلاة مثلا وإكثار منها ليس بمقصود بقدر ما المقصود منه إحداث الإقبال على الله والتوجه إليه والضراعة والتذلل له. ولهذا قال المحققون من أهل العلم إن في مسألة هل الإكثار، هل الأفضل الإكثار من الركعات أو الإكثار من القراءة والسجود والركوع والتوجه إلى الله، قال المحققون إن الأفضل الثاني، لأن هذا يحصل منه المقصود الشرعي، فإن الصور ليست بمقصودة في الأصل خاصة التطوعات المطلقة. فالحقيقة أننا نحن بحاجة إلى معالجة القلوب وإلى الاهتمام بها وبصحتها، فإن هذا له تأثير في صحة واستقامة الجوارح. نعم. قال وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى. إشارة إلى حديث من كانت الدنيا أكبر همه، يعني قال شتت الله شمله ولم يأتي لها منه منها لم يأتي له منها إلا ما قد قدر له. قال: ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. شريعة الوسط، لا إفراط ولا تفريط، تحقيق مصالح ودفع مفاسد، هكذا شريعة الإسلام حتى في عباداتها وفي جميع أحكامها التي تحكم بها أمور الدنيا، كلها على هذا الأصل. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. الحقيقة أن الخلق لو تفكروا في أنفسهم فإنهم في ضعف، لأنهم يدورون بين هم وحزن، حزن لما فات وهم للمستقبل، مستقبله في أمر دنياه ومستقبله في أمر أخرى. ولهذا حينما تنظر إلى أعالي القوم ممن أعطاهم الله الدنيا تجد أن في بعضهم انصراف عن الحقيقة التي يصدق عليها قول الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإن هناك أمر وهو لا مفر منه، وهو الموت، مصيبة الموت كما قال الله جل وعلا فيها: عشت يوم أو سنة أو 100 سنة فالنتيجة ما هي؟ الموت. مهما فررت من هذه الحقيقة وجعلت على عينيك غشاوة فإن هذا لا يمنع من ورودك إلى هذا المقر المكتوب على البشر. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول: لو أن البشر إذا جاءوا ينومون، يقول في كتاب الروح، حينما يجعل اللحاف على رأسه يتذكر وجوده بمفرده في ذاك المكان المظلم، الخلان والجنود والدنيا انقطعت بك، القصور المشيدة لم تأخذ منها شيئا، الأموال العظيمة، الجاه، السلطان، قبر مظلم موحش، أليس هذا من أعظم الزواجر عن معاصي الله جل وعلا ومن أعظم الأمور الحاثة إلى طاعة الله؟ لا شك أن الإنسان لو تفكر في هذا تفكرا عظيما وكان هذا على حالة من التفكر، ففي هذه الحالة سيكون هذا مغيرا لحاله، لكن إنما هو الإعراض، وإنما هو غلبة الدنيا على القلوب. ولهذا تجد في المقبرة الناس يقبرون وكفى بالموت وأيضا والآخرين أو بعض الحاضرين يتكلم في أمور الدنيا، بل قد وجد من يسأل الآخر عن سعر الأرض الفلانية أو الأرض أو السلعة الفلانية، وما هذا إلا لوجود الران الذي اكتسبته القلوب بما أحدثته من معاصي الله جل وعلا. فالحاصل أن الاعتكاف موجب للتفكر في مثل هذه الأمور التي تحدث له رجوعا، فكان هذا من أعظم حكمتها وعللها الشرعية. نعم. قال رحمه الله: ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا بصوم، ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله. قد اختلف أهل العلم في الصوم هل هو شرط للاعتكاف، بمعنى أن الصوم لا يصح للاعتكاف، ولهم في هذا قولان. المشهور عند الحنابلة والشافعية أنه يصح بدون صوم، واستدلوا بالحديث الذي في البخاري أن عمر رضي الله عنه قال: اعتكفت نذرت أن أعتكف يا رسول الله، نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. قالوا: والليل ليس محلا للصوم، فدل هذا على جواز الصوم بدون على جواز الاعتكاف بدون الصوم، وهذا يسمى عند الأصوليين قياس العكس. وذهب آخرون هم الحنفية والمالكية ورواية الحنابلة إلى أنه لا يشترط، إلى أنه يشترط، واستدل هؤلاء بقول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقالوا إن هذا ليس من باب التعبير الأغلبي، وإنما هو من التعبير المقصود، ويدل على أنه من التعبير المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما، فإنه اعتكف في العشر الأول، ثم في سنة أخرى اعتكف في العشر الوسط، ثم استمر على الاعتكاف في العشر الأواخر، إلا في سنة اعتكف في العشر من شوال قضاء، حينما حصل من حفصة وعائشة وأم سلمة ما حصل، وأمر برفع الأقبية وترك اعتكافه فقضاه في شوال. وهذا في الحقيقة هو الراجح، لأنه هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث عمر فإنه مناقش، لأن هذا في النذر، والنذر له من الأحكام ما ليس لغيرها، ثم إن هذا إنما كان في الجاهلية، والكلام عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله لم يعتكف إلا بصوم. نعم. قلنا وجه الدلالة: الإعادة فيها الصعوبة. قال وأما الكلام فإنه انت القضى ما كان صائما، من يقول إنه كان صائما، لكن يقال إنه قضى، الأصل أنه بدأ الاعتكاف في وهو صائم، فدل هذا على ما نحن نقول عليه، وإنما قضاه قضى الاعتكاف ولا يلزم أن يقضيه صائما لأنه أنشأه وهو صائم. كيف؟ ما جينا الآن مسألة الاعتكاف بالصوم، أما هل يشترط الاعتكاف في، هل يشترط للاعتكاف المسجد أو لا يشترط؟ للعلماء أربعة أقوال، والصحيح أنه يشترط المسجد الذي تقام فيه الجماعة، إلا المرأة فإنه يجوز لها أن تعتكف في أي مسجد سوى مسجد بيتها.